قال كم عدد الملائكة الذين ذكرت أسماؤهم في الكتاب والسنة وما هي أسماؤهم ووظائفهم وهل صحيح أن إسرائيل على نافخ الصور ليس هناك دليل ثابت وهل صحيح أن إسرائيل عليه السلام نافخ الصور ليس هناك دليل ثابت على مسألة نفخه للصور. على كل حال ذكرت أعداد في الكتاب وبعضها لم يذكر نعم وأعدادهم كثيرة لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. وأما أسماؤهم كما مر فبعضها ثبتت تسميته كجبرائيل عليه السلام وكمنكر ونكير ومالك وغير ذلك، هذه أسماء قد جاءت بها النصوص فنقول بها، أما ما لم يرد فيه نص فنمسك عن القول، مثل إزرائيل وكذا هذا لا يصح فيه والخبر فيه لا يصح. وإسرافيل في تسميته كلام أيضا، في أن نافخ الصور اسمه إسرافيل فيه كلام. نعم.